الحقيقة. أترينا مكذبين، أترينا مصابرين، وعلينا الناس بتضحك وإحنا ما إحنا الدارين. شوف صورتك يا جميل، شوف صورتك يا رشيد، راسك بقيت راحة يا ركبة فوق شوال دقيق. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على ساهي. الدنيا كمالي في مدينة الملاهي، دايرة باللي فيها وانت على ساهي. يا بتجحة كله ضحك وبحبحة، خش عندي لف ياللي ما وردش مصلحة. من هنا لا على اليمين، من هنا لا ده الشمال، اللي شرق راح مغرب واللي بعد راح مقرب. والله عال والله عال، لا يمين ولا شمال. احنا مين يا اسماعيل، احنا فين وانت مين، قلنا نحود منين، قلنا نخرج منين، ذنبنا جحا بيقول لكم يا حبايب كلكم، احذروا من الكذابين، احذروا من الدجالين، اللي نصب من المقالب للغلابة الطيبين. تمثيل في تياترو النيل، عندنا أوبريت روميو وجولييت. تلاتين يوم ما دقت النوم ولا